50 languages. 54. التسوق، التبضع. هندلة. أريد أن أشتري هدية. Jeg vil kjøpe en presang. ولكن ألا تكون مكلفة؟ Men ikke noe alt for dyrt. ربما حقيبة يد. Kanskje ei veske? ما اللون الذي تريدينه؟ Hva farge vil du ha? أسود، بني أم أبيض؟ Svart, brun eller kvit? حقيبة كبيرة أم صغيرة؟ Stor eller lita? ممكن أن أرى هذه؟ Kan jeg få se på denne? هل هي من جلد؟ det skinn? أم هي من مادة اصطناعية؟ Eller det kunststoff? طبعا من جلد. Skinn, selvsagt. وهي من نوعية جيدة للغاية. Det svært god kvalitet. والحقيبة ثمنها مناسب جدا. Og denne veska virkelig rimelig. إنها تعجبني. Jeg liker ho. سأخذها. Jeg tek ho. يمكنني تبديلها. Kan jeg eventuelt få byte ho? بالطبع. Selvsagt. سنغلفها لك كهدية. Vi kan pakke ho inn som presang. الصندوق هناك. Der borte kassa.